بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح في كتاب الاختيار لتعليل المختار للفتوى. وقد أنهينا في الدرس الماضي أحكام المياه، فبعد أن ذكرنا الطهارة الحكمية المتمثلة بالوضوء والغسل، وذكرنا بعدها الآلة التي تستعمل في الطهارة وهي الماء، فذكرنا أحكامها من حيث تقسيم المياه، من حيث أحكام الآبار، من حيث تقسيم السؤر. اليوم ننتقل إلى بحث جديد وهو التيمم. فالتيمم هو عبارة عن الخلف الذي يلجأ إليه الإنسان عند فقد الماء، فمن لزمه وضوء أو غسل إذا وجد الماء وقدر على استعماله لزمه استعمال الماء، وإذا لم يجد أو وجد وتعذر عليه استعمال الماء ينتقل إلى خلف الماء وهو التراب، أو إلى خلف الوضوء والغسل وهو التيمم. فالتيمم إذن هو البدل عن الوضوء والغسل فعند الحاجة إلى الطهارة الحكمية. نعم. باب التيمم، وهو في اللغة مطلق القصد. نعم. قال الشاعر: ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلين. وفي الشرع إذا يممت أي إذا قصدت. نعم. وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. نعم. إذن التيمم هو قصد الصعيد الطيب الطاهر، يعني الصعيد هنا أي الطاهر، على صفة مخصوصة سنبينها، بقصد القربة، بقصد الطهارة، بنية القربة. إذن لا بد فيه من النية. إذن التيمم يا أخوان هو فعل مخصوص خص الله به هذه الأمة، وكان من كرامة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة جعلها هدية جاءتنا بسبب آل أبي بكر. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، قال سيدنا أسيد بن حضير قال: لا يزال الله يرينا بركتكم آل بيت أبي بكر. نعم. فسبب نزول التيمم هو الحاجة مع سيدة عائشة. فنحن الآن أخواننا في التيمم نتكلم عن التيمم من حيث تعريفه، من حيث شروطه، من حيث التراب الذي يستعمل في التيمم، من حيث كيفيته وسننه، ثم بعد ذلك في بيان نواقضه. نعم. وسبب وجوبه ما هو سبب وجوب الوضوء الذي هو أصله، فما أوجب الوضوء عند الماء أوجب التيمم عند فقد الماء، وما أوجب الغسل عند وجود الماء أوجب التيمم عند فقد الماء. نعم. وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء. كلمة العجز سواء كان عجز حقيقي أو عجز حكمي. الحقيقي هو عدم وجود الماء، أما الحكمي هو وجود الماء ومع ذلك عدم القدرة على استعماله، أو مع القدرة على استعماله لكن هناك حاجة إليه في أمر ضروري. فهذه كلها أعذار تعتبر في حيز العجز الحكمي. من احتاج الماء إلى مرق أو إلى يعني عجن أو ما شابه ذلك فإنه يتيمم ولا يتوضأ. قال: واحتياج الماء لعجن لا لطبخ مرق. الحاجة إلى العجن الأمر حاجة ضروري، أما المرق ليس ضروري، لذلك يتوضأ بالماء ولا يتيمم. نعم. لأنه خلف الوضوء فلا يشرع معه. والأصل في جواز التيمم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج، أي عشر سنوات، طالما أنك لم تجد الماء فتبقى على التيمم ما لم تجد الماء. نعم. قال: من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا، أولا إذا كان الماء بعيدا، وهذا المراد به بعدم الوجود، فلم تجدوا ماء أي أن الماء بعيد عنكم، أو ربما قريب ولم أعلم بوجوده، يعني قد يكون الماء تحت قدمين لكن لا أعلم بوجوده، فماذا نقول؟ المراد بالوجود هنا العلم. نعم. أو لمرض أو برد. إذن هنا أول عذر هو البعد، الثاني هو المرض الذي يخاف معه الهلاك أو التلف أو ربما الألم أو تأخر الشفاء أو ربما يعني شدة المرض أو ما شابه ذلك، كل هذه الأشياء تبيح له التيمم. وكذلك لو خاف البرد وجسمه سليم ليس بمريض، لكن هذا الماء البارد لو استعمله ربما أدى إلى المرض، إذن بالتالي المرض يبيح التيمم سواء خفنا المرض نفسه أو خفنا شدته أو التأخر الشفائي أو خفنا تحريك الألم. نعم. أو برد أو خوف عدو، خاف الإنسان على نفسه من عدو، الماء في البئر ما في مانع لاستعمال الماء، الجسم سليم وأنا قادر أجيب ماء، لكن هناك إنسان ظالم لو خرجت لقتلني، طيب هو أن هو الآن ما منعني من التيمم لكن سيقتلني شيء آخر، أو امرأة خافت فاسقا أنها لو ذهبت إلى الماء فربما اغتصبها، فبالتالي ماذا تفعل هنا؟ تتيمم ولا تذهب إلى الماء، هذا عذر يبيح التيمم وهو عجز حكمي. نعم. أو خوف عدو أو عطش، أو خوف عطش، نعم، إذا خاف العطش على نفسه أو على دابته في الحال أو في المآل، يعني الآن أنا الطريق أنا ماني عطشان لكن الطريق طويل صحراء كبيرة، فبالتالي لابد أن يكون معي ماء، فربما بعد كم ساعة أعطش وما معي ماء، فبالحالة هي خفت على نفسي العطش في المآل. نعم. أو عدم آلة يستقي بها، أو عدم وجود آلة، الماء موجود في البئر والبئر أمامي لكن ما في عندي وسيلة أسحب فيها الماء، ماذا نسميه هذا؟ أيضا هذا عجز حكمي. نعم. يتيمم بما كان من أجزاء الأرض، يعني من عجز بهذه الأنواع من العجز ماذا يفعل؟ يتيمم ولا يكلف الوضوء ولا يكلف الغسل. نعم. يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل. نعم. أما بعد الماء فلقوله تعالى: فلم تجد طبعا هذه من أجزاء الأرض، حتى الكحل المراد به الكحل الطبيعي الحجر، كذلك الجص، كذلك النورة، أخوانا كل هذه الأشياء هي مواد من جنس الأرض، هي نوع من أنواع الصخور. نعم. الآن سيأتي الدليل على أنواع العجز. نعم. أما بعد الماء فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما التقدير بالميل فلما يلحقه من الحرج بذهابه إليه وإيابه، والميل ثلث فرسخ. وأما المرض فللآية، يعني هنا فسر المجهول بالمجهول، الميل نعم هو ثلث الفرسخ، ما هو الفرسخ؟ هذا في زمانهم كان معلوما، يعني زماننا الآن لا الفرسخ معلوم، بالعكس الميل أوضح من الفرسخ. نعم. الميل إخوان قالوا هو ألف باع، والباع هو طول الإنسان المعتدل، يعني لو هلا إنسان إخواننا يعني الذراع ما بين الأصابع إلى المرفق ذراع، طيب لو أنه طوى ذراعيه شو بنلاقي الإنسان إخواننا تقريبا عنده أربع أذرع، يعني الذراعان ومقابلهما الطوي، لو فرض ذراعيه هذا هو الباع، هذا هو الباع، فقالوا إخوانا تقريبا طول الإنسان بهالشكل هذا فرض يديه كطوله شاقوليا، طيب لو أخذنا الآن ألف باع يعني تقريبا 1750 متر هذا هو الميل تقريبا بهالشكل هذا. فثلث الفرساخ نضرب هذا المقدار بثلاثة، ثم البريد نضرب بأربعة، البريد هو أيضا مسافة، نعم أربع فراسخ. وأما المرض فللآية، وسواء خاف ازدياد المرض أو طوله. يعني لو قاله الطبيب إذا استعملت الماء تشفى بعشرة أيام، ولو أنك تركت الماء وتيممت تشفى بخمسة أيام، ماذا نقول له؟ تيمم ولا تحوج نفسك إلى مزيد من طول المرض. نعم. أو خاف من برد الماء أو من التحريك للاستعمال. يعني هو الآن ما عنده مشكلة في استعمال الماء، لكن جسمه لا يستطيع أن يحركه، ولو حرك جسمه لاستعمال الماء في ضرر، ماذا نقول له؟ لا تحرك جسمك وتيمم. نعم. لأن الآية لا تفصل. وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد. نعم. لما فيه من الحرج. لكن لو عنده ماء يسخن به، لو عنده شيء يسخن به الماء، فإنه يلزمه التسخين ولا يباح له التيمم. نعم. ويستوي فيه المصر وخارجه. يعني لو كان هذا الإنسان العجز في المصر أو خارج المصر سواء، عندنا العبرة للعجز عن استعمال الماء. البعض ماذا قال؟ قال لا، في المصر لا يخلو عادة عن ماء أو عن ما يسخن به الماء. إذن هذه الأعذار تتحقق أين؟ فقط في خارج المصر. نعم. وقال لا يجوز التيمم في المصر لأن الغالب قدرته على الماء المسخن. نعم. قلنا لا نسلم ذلك في حق الغريب الفقير على أن الكلام عند عدم القدرة فيكون عاجزا فيتيمم بالنص، وكذلك لو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع لأنه عادم حقيقة، وكذلك يعني عادم حقيقة ولا حكما هي؟ كأنه حكما هي، عدم يعني عادم الماء حكما لا حقيقة، الله أعلم. مو هي؟ يعني الآن ما موجود أمامه، إذا في ماء حقيقة، أما هو كما في قدرة على الاستعمال، يعني ما في قدرة على الاستعمال أو في مانع من الاستعمال، هذا عدم حكمي. والله أعلم. وكذلك إن كان معه ماء ويخاف العطش لو استعمله فإنه يتيمم لأنه عادم حكما. مثل حكايته هاي، هذا عدم حكمي. إما لخوف الهلاك أو لأنه مشغول بالأهم فصار عادما. ما هو الأهم؟ استبقاء حياته. وكذلك إذا كان على بئر وليس معه ما يستقي به لأنه عادم أيضا حكما، ويتيمم بما كان من أجزاء الأرض لقوله تعالى صعيدا طيبا. والصعيد ما كان من أجزاء الأرض مما لا يلين ولا ينطبع. نعم. والصعيد ما يصعد على وجه الأرض لغة، والطيب الطاهر، وحمله على ذلك أولى من حمله على المنبت. الإمام الشافعي قال صعيدا منبتا، لذلك خصه بالتراب. قلنا له لا، ما له علاقة بالإنبات، هو له علاقة بإيش؟ التطهير. قال الله تعالى نعم ليطهركم به. نعم. لأن المراد من الآية التطهير لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم به، فكان إرادة الطاهر أليق، وهو حجة على أبي يوسف في التخصيص بالتراب والرمل، وعلى الشافعي في التخصيص بالتراب لا غير. إذن الشافعي خص التيمم فقط بالتراب المنبت، الإمام أبو يوسف خصه بالتراب والرمل. نعم، التراب والرمل. نعم. قال إنا نسكن هذه الصحراء ولا نجد الماء، قال هي لكم طهور، الصحراء فيها الرمال بناء على أن المراد بالطيب المنبت. نعم. ولأن الطيب اسم مشترك بين الطاهر والمنبت والحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي حلالا. وإرادة ما ذكرنا أولى لما بينا لمناسبة الآية. شو العلاقة الآن الحلال أو الإنبات التطهير؟ ما في علاقة. نعم. ثم كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض. نعم. ثم كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض. وكل ما يلين وينطبع أو يحترق فيصير رمادا ليس من جنس الأرض. فالخشب والذهب والفضة والمعادن كل هذه أشياء ليست من جنس الأرض. نعم. لأن من طبع الأرض ألا تلين بالنار. ولا بد فيه من الطهارة لما قدمنا. لا بد أن يكون التراب الذي أتيمم به طاهرا مطهرا. نعم. ولا بد من النية. يعني لو في حال عندنا يعني تراب أصابته نجاسة وجف جفافه طهارة له فتصح عليه الصلاة دون التيمم. التراب الذي تنجس وجف صار طاهرا. نعم. فتصح عليه الصلاة دون التيمم. ليه؟ لأن الشرط في الصلاة طهارة المحل، والشرط في التيمم طهورية المحل. نعم. ولا بد من لو عندنا مثلا أرض غسلناها بالماء يصح فيها الصلاة والتيمم. نعم. ولا بد من النية وهي أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. نعم. وقال جفر لا تشترط النية كالوضوء قياسا على الوضوء والغسل. نعم. أن الوضوء والغسل لا يشترط فيهما النية، فالنية فيهما ليست شرطا للصحة بل هي للثواب والأجر. فمن توضأ أو اغتسل ولم ينوي صح وضوءه ولا أجر له إلا إذا نوى. طيب زفر ماذا قال؟ التيمم طهارة كالوضوء والغسل، فإذا لم تشترط النية في الوضوء والغسل لم تشترط أيضا في التيمم. ماذا قال أبو حنيفة والصاحبان؟ قال لا، التيمم غير الوضوء والغسل، فالنية فيهما سنة وفي التيمم شرط. لماذا فرق أبو حنيفة والصاحبان بين التيمم وبين الغسل والوضوء؟ نعم. ولنا أنه مأمور بالتيمم وهو القصد، والقصد النية. تمام. إذا معناها في الوضوء أنت أمرت بماذا؟ بغسل الأعضاء والمسح، مسح الرأس، وفي الغسل بالتطهير فطهروا. وهذه الألفاظ كلها مبني على النية، بينما في التيمم أنت مأمورا بالتيمم، والتيمم هو القصد والقصد هو النية. فلذلك كلمة التيمم نفسها تدل على النية. نعم. فلا بد منها، بخلاف الوضوء فإنه مأمور بغسل الأعضاء وقد وجد. نعم. ثم التراب ملوث ومغبر. ثاني، لأن فرق ثاني بين التيمم وبين الوضوء. الوضوء آلته الماء، والماء من شأنه أن يكون منظفا، أما التيمم آلته التراب، والتراب من شأنه أن يكون ملوثا. طيب كيف يصير مطهرا؟ قال إذا استعملته على وجه شرعي، وهذا بالنية. نعم. ثم التراب ملوث ومغبر، وإنما يصير مطهرا ضرورة إرادة الصلاة. نعم. وذلك بالنية بخلاف الوضوء، لأن الماء مطهر في نفسه فاستغنى في وقوعه طهارة عن النية، لكن يحتاج إليها في وقوعه عبادة وقربة. نعم. قال ويستوي فيه المحدث والجنب، يعني التيمم الذي يقوم مقام الوضوء كالتيمم الذي يقوم مقام الغسل، لا فرق بينهما، فيجوز التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل. والتيمم نفسه فقط غسل مسح الوجه كاملا ومسح اليدين إلى المرفقين. نعم. قال ويستوي فيه المحدث والجنب للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حين أجنب فتمعك بالتراب، يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والحائض والنفساء كالجنب. النفساء. والحائض والنفساء كالجنب. إن إذا طهرتا ولزمهما الغسل ولن تجدا الماء تتيممان. وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك. إذن أولا إخواننا أن يضرب بيديه على التراب مفرجا لأصابعه، يقبل بهما إلى الأمام دخل التراب بين الأصابع، ثم يدبر بهما إلى الوراء، ثم ينفضوهما بضرب الإبهام بالإبهام، مو الكف بالكف هكذا، الإبهام بالإبهام. لماذا؟ ليسقط ما علق بهما من التراب، ويضع كفيه في أعلى الجبهة ملصقا كفه كاملا بأعلى الوجه، وينزل به إلى الأسفل ليمسح العينين ثم الأنف تحت الأنف إلى الفم كاملا إلى أسفل الوجه، ثم ضربة أخرى في الترتيب. يجعل ظاهر يده اليمنى على أصابع يده اليسرى من الداخل باطن يده اليسرى، ويمر باليسرى على اليمنى إلى المرفق. إذا وصل إلى المرفق يضم الإبهام إلى يده ويرجع بها إلى الوراء ليمسح الإبهام، يكون استوعب العضو كاملا. ثم أيضا يصعد اليسرى نفس الشيء فيرجع إلى المرفق، ثم يضم الإبهام إلى اليد ويرجع بها إلى إبهام اليد اليسرى. لا بد من الاستيعاب بالتيمم. لذلك أخواننا في الوضوء الأمر أيسر. لماذا؟ الماء من شأنه أن يسيل، حط الماء في أعلى الجبهة بينزل لحالك. أما في التيمم لا بد من الاستيعاب بمسح اليد بالوجه وباليدين كاملا. نعم. قال ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق، لحديث عمار رضي الله تعالى عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. والاستيعاب شرط حتى يخلل أصابعه، ذكره محمد في الأصل. نعم. لو في حال ما دخل التراب بين الأصابع ماذا يفعل؟ لابد أن يخلل بين أصابعه. لأن هذا أمر مطلوب، فالاستيعاب شرط في التيمم. نعم. وهو ظاهر الرواية اعتبارا بالوضوء. نعم. وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة إذا يمم الأكثر جاز لما فيه من الحرج، والأول أصح. الأول هو أن الاستيعاب شرط. نعم. ويجوز قبل الوقت تمكينا له من الأداء في أول الوقت. ويجوز التيمم قبل الوقت، هذا أيضا مسألة خلافا للشافعية. الشافعية يشترط التيمم بعد دخول الوقت. نعم. ويجوز قبل الوقت تمكينا له من الأداء في أول الوقت. نعم. وكما في الوضوء لأنه خلفه. ويجوز قبل طلب الماء لأنه عادم حقيقة. طيب. والظاهر العدم في المفاوز إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء فلا يجوز ما لم يطلب. كيف يغلب على ظنه؟ إذا رأى علامات من بعيد، يعني رأى مثلا خضرة، رأى طيور طالعة نازلة، هذه علامات تدل على وجود ماء. أما إذا كانت الصحراء أمامك مكشوفة تماما وما في كل هذه العلامات، إذا لماذا يؤخر؟ لأنه واجد نظرا إلى الدليل، والدليل إخبار أو على والدليل إخبار أو علامة يستدل بها على الماء. طيب. ويطلبه مقدار غلوة، أي ما يقارب 400 خطوة تقريبا يمشي، نعم، في كل جانب، نعم، وهي مقدار رمية سهم ولا يبلغ ميلا، وقيل مقدار ما لا ينقطع عن رفقائه. إذا متى يطلبه إخواننا؟ إذا في علامة، أو لو ما في علامة لا يطلبه أصلا. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، إذا جاء الماء وجد الماء بعد انتهاء الصلاة، أما لو وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يعيد، لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم فخرج عن العهدة، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل، استقبل أي أعاد الصلاة من أولها، لا يبني على ما صلى، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. طيب، ولأن التيمم ينتقض برؤية الماء فانتقضت طهارته فيتوضأ ويستقبل، ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء في الوقت وبعد الوقت، طالما أنه لم ينتقض تيممه فهو باق على هذا التيمم مدة الوقت وبعد الوقت فرضا ونفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث، ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء حتى يؤدي بأكمل الطهارتين مع مراعاة الوقت المستحب، يعني لا يؤخر إلى نهاية الوقت حتى يقع في الوقت المكروه، ليؤديها بأكمل الطهارتين. وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم. الآن بحث جديد، لو أن إنسانا دخل المسجد فرأى جنازة، لو أنه توضأ الآن ورجع إلى الصلاة تفوته الجنازة، ماذا يفعل؟ قال: وإذا حضرت الجنازة وهو على غير طهارة جاز له التيمم للجنازة مع وجود الماء. ليه؟ وذلك لأن الجنازة لو فاتت تفوت لا إلى خلف. نعم. قال: وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، لأنها لا تعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى فتفوت. كلمة أو يعني إذا خاف فوتها، قالوا هذا يدل على أن الولي لا يتيمم. ليه؟ لأن الولي يستطيع أن يعيدها وحده، فلذلك لا يتيمم، وإنما يتوضأ ويقول: ابقوا دعوا الجنازة في مكانها فإني أريد أن أصلي على ميتي. نعم. وكذلك صلاة العيد، لأنها لا تعاد ولا تقضى وهو مخاطب بها. نعم. ولا يمكنه أداؤها بالوضوء فيتيمم كالمريض. قال: ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت. لماذا؟ لأنها تقضى في الظهر، لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر. نعم. لأن الظهر فرض الوقت على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ولا يجوز للفرض إذا خاف فوت الوقت، لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء. يعني إنسان جاء في آخر الوقت أراد الوضوء خاف فوت الوقت، هل يتيمم ويصلي أداء؟ لا، يتوضأ أو يغتسل، فإن أدرك صلى أداء وإلا صلى قضاء. نعم. قال: وينقضه نواقض الوضوء لأنه خلف عنه، فينقض الخلف ما ينقض الأصل، وما ينقض الأصل أولى أن ينقض الخلف لأن الأصل أقوى. قال: وينقضه القدرة على الماء واستعماله. ليه؟ وذلك لانتهاء العذر الذي أباح التيمم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تجد الماء، والماء الموضوع في الحب وغيره بالفلاة لا ينقضه. إذا إنسان مر على ماء موضوع في الحب، إن إيش تجرد الآن؟ نعم. الماء هذا الموضوع في الحب أخواننا هذا ليس موضوع للوضوء، موضوع لماذا؟ للشرب. فبالتالي وجودك يعني وجدانك لهذا الماء أو مرورك به لا ينقض التيمم، لأنه ماء معد للشرب لا للوضوء. نعم، لأنه موضوع للشرب. قال: ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. إذن هذا إنسان مسافر صلى بالتيمم وهو لا يعلم أن معه ماء، نسياني، ثم تذكر أن معه ماء، هل يعيد أو لا؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ قال لا يعيد. نعم، وقال أبو يوسف يعيد لأنه تيمم قبل الطلب مع الدليل. الطلب إيش؟ إنه يعني أقل ما يكون إبحاث في رحلك، لعلك تحمل ماء، والمسافر عادة لا يدخل الصحراء ويسافر إلا ومعه الماء، هذا هو الدليل. هذا رأي مين؟ أبي يوسف. نعم، فإن الرحل لا يخلو عن الماء عادة، وصار كما إذا صلى عريانا ونسي الثوب. فإنه يعيد، هذا رأي مين؟ أبي يوسف. نعم، أو كفر بالصوم ونسي المال. كفر بالصوم ونسي المال القادر به على التحرير، الأصل أن يحرر، قال لك ما معي مال، فماذا فعل؟ صام. أو أنه كفر اليمين، نعم، مع القدرة على إيش؟ على الإطعام أو الكسوة، وصام بكفارة اليمين. كفارة اليمين شو ربنا قال؟ فمن لم يجد، أي لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا التحرير، ينتقل إلى الصيام. فهو معه ما لكن نسيه، ما حكم هذا التكفير؟ قال لم يجزئه. قال وكذلك هنا تيمم مع وجود الماء أيضا لا يصح. ولهما رأيين أبي حنيفة ومحمد أنه لا يعيد. نعم، ولهما أنه عاجز عن استعمال الماء. ليه؟ لعدم العلم، الناس لا يعلم، لأنه لا قدرة عليه مع النسيان. نعم، وعجزه بأمر سماوي وهو النسيان. نعم، ليس بصنعه، فإن فعل الناس مضاف إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. قال صلى الله عليه وسلم للذي أفطر ناسيا: إنما أطعمك ربك وسقاك. نعم، بخلاف المحبوس. المحبوس الذي منع عن استعمال الماء جاء الحبس من قبل العباد، فلذلك يقضي. نعم، لأن العجز من جهة العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع، فلا يجوز له التيمم. وأما مسألة الثوب، لا يصلي ويعيد. وأما مسألة الثوب فممنوعة على الصحيح. شو ممنوع؟ يعني إن لا نسلم أنه يعيد، لا نسلم أنه يعيد، لا، إنه حتى تبع الثوب لا يعيد. ولئن سلم، ولئن سلمت، فالفرق أن الوضوء فات إلى خلف. حتى لو قلنا تبع الثوب أنه يعيد كما قال أبو يوسف، في فرق بين هاي وهاي. شلون عم تقيس موضوع التيمم مع موضوع الثوب؟ ليش؟ قال: وذلك لأن المسافر لما صلى بالتيمم صلى ترك الأصل وهو الوضوء إلى خلف وهو التيمم، أما اللي صلى عاريا صلى بلا خلف. لذلك هناك فرق بين المسألتين، وإذا وجد الفرق بين المسألتين امتنع القياس. إذن هنا أخواننا ماذا فعل الآن أبو حنيفة محمد؟ رد على أدلة أبي يوسف التي خالف بها أبا حنيفة. نعم، ولئن سلمت فالفرق أن الوضوء فات إلى خلف، وستر العورة فات لا إلى خلف. وأما مسألة الكفارة فالفرق أن شرط جواز الصوم عدم كون المال في ملكه ولم يوجد، وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وجد، والرحل عادة لا يخلو عن ماء الشرب. هو سؤال أنه والرحل لا يخلو عن الماء، نقول له نعم، رحل المسافر لا يخلو عن ماء الشرب، مع ماء الوضوء أو ماء الغسل، يعني بيأخذ معه أن يطمي الواحد متنك يطمي. أما ماء الوضوء فالغالب العدم فيه. نعم، ولو ظن أن ماءه قد فني ولم يتيقن لم يجز تيممه إجمعا، لأن اليقين لا يزول بالظن. ويطلب الماء من رفيقه لاحتمال أن يعطيه، فإن منعه تيمم، لأنه بالمنع صار عادما للماء، وإن تيمم قبل الطلب جاز عند أبي حنيفة لأنه عاجز ولا يجب عليه الطلب. وعند أبي يوسف لا يجوز لأن الماء مبذول عادة فصار كالموجود، وعلى قياس قول محمد إن غلب على ظنه أن يعطيه لا يجوز وإلا يجوز. ثم قال ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه، لأن القدرة على البدل قدرة على المبدل. إذا قدر على الثمن كأنه قدر على الماء لكن بثمن المثل. ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، والكثير ما فيه غبن فاحش، وهو ضعف ثمن المثل في ذلك المكان لأنه ضرر به. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهما بدرهم ونصف لا يتيمم. وقيل يعتبر الغبن الفاحش، وهو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين التجار، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. قال ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة يضرها الماء ووجب عليه الغسل غسل بدنه إلا موضعها، موضع الجراحة، ويمسح عن الجراحة ولا يتيمم لها. نعم. طبعا هنا ينص على مسائل خالف بها الشافعية. نعم. وكذلك إن كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها ولا يتيمم لها. وإن كان الجراح أو الجدري في أكثر جسده فإنه يتيمم ولا يغسل بقية جسده. إذا كان أكثر الجسم جريحا تيمم ولا غسل عليه، وإذا كان الأكثر صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح، لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له. بينهما بين الوضوء وبين التيمم، أو الغسل والتيمم، الوضوء والغسل أصل والتيمم بدل عنهما. نعم. بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار، فإن الطهارة واقعة بأحدهما لا بكليهما. نعم. لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما، فجمعنا بينهما لمكان الشك، أو فجمعنا بينهما لمكان الشك، فجمعنا بينهما لمكان الشك، الشك في المطهر يعني، أيهما المطهر. وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا رواية فيه، واختلف فيه المشايخ، فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة، ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح إذا لم يضره المسح لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى، والأول أحسن. ثم قال باب المسح على الخفين. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.